يجوز التنكير، يجوز التنكيس في قراءة القرآن أثناء الصلاة، مثلا في الركعة الأولى ياسين وفي الثانية من سورة البقرة؟ الجواب يجوز، لأنه أولا لا نهي يصح عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في ركعة واحدة افتتح سورة البقرة حتى انتهى منها، ثم ثنى بآل عمران، ثم ثلث بسورة المائدة، ثم رجع إلى سورة النساء وهي السورة الرابعة. فهذا هو التنكيس المسؤول عنه، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة فدل على الجواز، لكن الأفضل الغالب على هدي عليه السلام وهو ترك التنكيس.